طيب، وكيف تأخذ خلال التأديب الثاني أو تضحك عليها بأدب مرتين؟ بيواجب عليك مرتين. أي حاجة، هو دلوقتي ما بقاش فيه مهر. هي بتجهز معاه صح؟ يبقى هو مثلا جايب لها قصتين وهي جايبة قصتين، هي جايبة مطبخ وهو جايب الجرايات كده يعني، تمام؟ فهو الحاجة اللي جابها لها ما ينفعش. ولا يقول لها والذهب. يعني دلوقتي الواحد بيشوف إيه؟ يقول لها إيه هادي الذهب؟ أنت مالك من الذهب؟ أنت جبتهولي خلاص. لا تأخذوا منه شيئا. ده المفروض. نعم؟ دي حاجتها. حتى لو هي اللي طلبت الطلاق المفروض ان هو يبقى. طيب شوف ان شاء الله يا اخوات ايه طلبات ما يقدم. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ الزوج والزوجة يا اخوات المفروض يعني تقول لك ايه ده يعني الزوج ده حاجة كبيرة قوي قوي يعني هو يعني هو انت بتأمنيه على نفسك وعلى عورتك وعلى ما تأمنيش حتى عيالك عليها. افضى بعضكم الى بعض واخذت منكم ميثاقا غليظا. ازاي هتاخدوا منها بعد ما خدتها ويعني استأمنتها على عرضك بيتك و و و جاي دلوقتي تتكلم توافق في اشياء يعني احنا يعني اين نحن في هذه الايات؟ اين البيوت في هذه الايات والتشريع الاخلاقي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه علينا وعلى الرجال؟ انا عارفه المقاله دي مفروض ياخدها الرجال بس كده بقى هم هيشوفوا جدول. لكن احنا اين من عيالنا اللي بيتجوزوا والبيوت بتتخرب؟ يقولوا لا يا ابني ده انت لما تكرهها يا حبيبي اعدل معاها اديها حقها بالكامل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض واخذت منكم ميثاقا غليظا؟ ده انت اتجوزتها بكلمه من الله. يعني انت اتجوزتها وشاهد على جوازك امام الله ان انت هتاخد البنت دي وان شاء الله هتلقى ربنا فيها. فبكلمه بهذه الكلمه انت المفروض يعني هو ده الميثاق الغليظ. فكيف الله سبحانه وتعالى هنا يعني يعاتب الرجل وكيف تاخذونه وقد افضى ايه تاخذونه اللي هو الايه؟ المكر، العفش، الشبكه، الكلام ده خلاص؟ ولكن في ايه في سوره البقره اللي هي ايه؟ ولكم اللي هي فإن طلقتموهن وإن طلقتموهن من قبل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني تاخد ايه؟ نص الايه؟ ها؟ ده اللي ما دخلش فيها، لكن اللي دخل فيها ما فيش حاجة. المفروض لا تأخذوا منه شيء. أنا عشان بشرح له يعني اللي كتب كتاب بس وطلق هو ده اللي ياخد النص، ياخد نص الشركه اللي هو جابها بس، لكن اللي دخل فيها لا ده هو ياخد حاجه. نكمل ان شاء الله بعد